يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. بدأ الله جل وعلا خطابه بنداء حاني، بنداء حبيب إلى القلوب الطائعة والأنفس الصادقة والأفئدة المؤمنة، فأصغ السمع وافتح القلب، فإنما هو أمر تؤمر به، أو فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا يسخر قوم من قوم، ينهى ربنا جل وعلا عن السخرية، والسخرية هي الاستهزاء والازدراء والاحتقار. أحبتي في الله، إن البشر جميعا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا، بل إلى أن تقوم الساعة، خلقهم الله جل وعلا وجعلهم في الحياة الدنيا طبقات، فهم يتفاضلون في العلم، منهم العالم ومنهم المتعلم ومنهم الأمي، ويتفاضلون في الخلقة، فمنهم سوي الخلقة ومنهم ذميمها، ويتفاضلون في الرزق والمال، فمنهم الغني ومنهم الفقير، ويتفاضلون في النسب، فمنهم الشريف ومنهم الوضيع، وهكذا. ربنا جل وعلا ينهى عباده المؤمنين عن السخرية من المؤمنين من المسلمين، فيقول ربنا جل وعلا لا يسخر قوم من قوم، لأن القيم الحقيقية والموازين المعتبرة عند الله جل وعلا ليست المال أو الجاه أو المنصب أو النسب، الموازين عند الله جل وعلا موازين عادلة، لا يظلم ربنا أحدا. يقول الحق جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما أهل الدنيا في حساب أهل الأرض، قد يتفاضل الإنسان أو قد يتعالى الإنسان ويترفع لأجل المنصب، لأجل النسب، لأجل المال، قد يسخر الغني من الفقير، قد يسخر المتعلم من الأمي، قد يسخر الوسيم من الدميم، قد تسخر الذكية من الساذجة، قد تسخر الجميلة من القبيحة أو مشوهة الخلقة، قد تسخر المرأة التي تعيش في المدينة من التي تعيش في البادية أو الريف، وربنا جل وعلا ينهانا عن السخرية، لأن الميزان الحقيقي ميزان التقوى، وقد ذكره ربنا جل وعلا في سورة الحجرات نفسها، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد أجاد من قال لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أحبتي في الله، روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في هذا؟ والظاهر أن مظهر الرجل مظهر معتبر، أن الرجل كان في أبهة في مظهر يثير الانتباه، فقال الصحابة رضي الله عنهم وهم ينظرون إلى الرجل من زاوية نظر أهل الدنيا، قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، المعنى هذا الرجل جدير إن خطب أن يقبل زوجا أن يزوج، وإن توسط لإنسان أن تقبل وساطته، لأن مظهره معتبر في حساب أهل الأرض. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي الثاني، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبرة بالتقوى، قد يكون الأول كافرا والثاني مسلما، والمسلم خير من الكافر بلا شك، وقد يكون الأول مسلما والثاني مسلما، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم بفضله على الأول بالوحي الذي ينزل إليه من الله جل وعلا. الشاهد أن المسلم ينبغي أن يعرف قدر نفسه وأن يعظم حرمات المسلمين، فلا يجوز لك أخي الحبيب، لا يجوز لك بحال أن تسخر من عباد الله المسلمين. لماذا تسخر منهم؟ أنسيت أصلك وفصلك؟ أرجوك أرجوك، إذا حدثتك نفسك بالسخرية من المسلمين، أن تسخر من الفقير، أو أن تسخر من الأعرج إذا مشى، أو أن تسخر من الأمي، أو أن تسخر من ضعيف البنية، أرجوك أرجوك تذكر أصلك وفصلك. أصلك هو التراب الذي يداس بالأقدام، وفصلك هو المني الذي تغسل منه الأبدان. فلما تتعالى وتتكبر؟ لما تسخر من عباد الله أو تزدريهم؟ روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي هل هذا من الكبر أن ألبس ثوبا حسنا جميلا وأن ألبس حذاء جميلا حسنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، البس ما شئت مما أحل الله، البس جميلا أو جديدا، انتعل نعلا حسنة لا ضير عليك. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا حلال. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم. فلا تسخر عبد الله من مسلم، ولا تسخري أمة الله من مسلمة، لعلها عند الله عز وجل خير منك. لذلك قال ربنا جل وعلا لا يسخر قوم من قوم، والمراد بالقوم هنا الرجال، لأنه خص النساء بالذكر. لما يا ربنا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء، لما يا خالقنا؟ عسى أن يكن خيرا منهن. رب ساخر اليوم مسخور منه غدا، ورب مفضول اليوم يكون فاضلا عند الله جل وعلا، فلما السخرية من الغير؟ يا أخي الحبيب، يا من ابتليت بالسخرية من الغير، إما لوسامتك أي لأن خلقتك جميلة، وإما لغناك، وإما لشهاداتك الجامعية، وإما لأن الله أتاك بسطة في الجسم، وإما لنسبك الشريف، أنصحك بكل حب، أنصحك من أعماق قلبي فأقول: تذكر عبد الله ضعفك، فأنت إنسان ضعيف. أرجوك تذكر أنك تمشي على الأرض وفي أمعائك الغائط، وفي مثانتك البول، وفي فمك البصاق، وفي أنفك المخاط، وفي أذنيك الوسخ، وتحت إبطيك العرق، فلما تتعالى على عباد الله؟ لما تسخر منهم؟ ولعلهم يكونون عند الله عز وجل خيرا منك. أيها الساهي، أيها اللاهي، أيها العاصي، يا من وقع في السخرية من الغير، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالآفة الثانية من الآفات التي تدمر المجتمع الإسلامي آفة اللمز. يقول ربنا جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز أيها الأكارم هو العيب، فلا يجوز لك أن تلمز أخاك، أي أن تعيبه، كأن تقول مثلا: فلان غبي، أو فلان أحمق، أو فلان سمين جدا، تريد أن تعيبه بذلك. فلان أعور، تريد أن تنتقصه أو تعيبه بذلك. هذا لمز محرم في شريعة الله جل وعلا. قد يبتليك الله جل وعلا ويعافى هو، أما تخشى أن يحاسبك ربنا جل وعلا حسابا عسيرا على لمزك؟ تذكر نعم الله عليك واشكر خالقك جل وعلا. قد يسأل سائل ويقول قائل: لماذا قال ربنا جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل: ولا يلمز بعضكم بعضا؟ الجواب أن يقال لعلماء الإسلام في تأويل الآية القرآنية قولان اثنان: القول الأول ولا تلمزوا أنفسكم، الله جل وعلا خاطب أهل الإيمان واعتبرهم جسدا واحدا، لأن الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون كذلك. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربنا جل وعلا اعتبر المؤمنين الصادقين جسدا واحدا، فإذا عاب المسلم أخاه فكأنه عاب نفسه، لأنه يعيب نفسه بعيب أخيه، لذلك قال: ولا تلمزوا أنفسكم. والتأويل الثاني: ولا تلمزوا أنفسكم، لأنكم إذا لمزتم غيركم كنتم سببا في لمزهم إياكم، فأنتم تلمزون لأنكم لمزتم الغير. أنت تعيب المسلم ربما لا يملك أعصابه فيعيبك ويعاملك بالمثل، فكنت سببا في لمز نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، فالحذر الحذر من اللمز، فإننا صرنا نسمع صباحا ومساء كلمات العيب في أفراد أهل الإسلام، في المسلمين والمسلمات. ثم يقول الخالق جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. المرض الثالث الفتاك من الأمراض التي إذا استشرت في مجتمع ما شتتته ومزقته بل أهلكته ودمرته هو التنابز بالألقاب. والمعنى أن ينبز المسلم أخاه المسلم، أي أن يسميه باسم يكرهه، أو بلقب يمقته، أو بكنية يبغضها، كأن يقول المسلم فلان فاسق، فلان فاجر، فلان زاني، فلان كذا وكذا، حمار مما نسمعه في هذا الزمان. هذا من التنابز بالألقاب. فالحذر الحذر عباد الله أن نقع فيما حرم ربنا جل وعلا. ولا تنابزوا بالألقاب. إذا تنابزتم بالألقاب، إن كان ما قلتم حقا فهو تنابز محرم، وإن كان ما قلتم باطلا فهو بهتان محرم. فاحذر عبد الله، احذر الوقوع فيما حرم ربنا جل وعلا، فإن الآفات الثلاثة تشتت أواصر المحبة وتعصف بالكيان المسلم. فينبغي علينا أن نتوب إلى ربنا ونحافظ على طاعته جل وعلا. ثم ختمت الآية بقول ربنا جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن تنقلوا من دائرة الإيمان والطاعة إلى دائرة الفسوق والعصيان. ربنا يخاطبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا فلنحرص على إيماننا، فلنحرص على طاعتنا لربنا، لأننا إذا لم نملك هذه المضغة وأطلقنا العنان لها لتسبح وتسرح حيث شاءت باللمز والتنابز بالألقاب والسخرية، فإننا نصير فسقة عصاة لله جل وعلا. وبئس أن نرضى لأنفسنا أن ننقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق والعصيان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تهديد شديد ووعيد أكيد من الرب الخالق جل وعلا. من لم يتب من معصيته، من لم يتب من سخريته، من لم يتب من لمزه، من لم يتب من تنابزه بالألقاب، فهو ظالم لنفسه، فهو ظالم لنفسه، ظالم لغيره. فليستعد للقاء ربه جل وعلا وللسؤال العسير. نسأل الله السلامة والعافية. أحبتي في الله، الحديث عن هذه الآفات غزير السيول طويل الذيول، ولا أحب أن أطيل كثيرا، لذلك أكتفي بما ذكرت. واللبيب بالإشارة يفهم، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. والله تعالى أسأل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا